إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب النكاح عند قوله باب حسن معاشرة مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلوم قرآنه. أنه قال: باب حسن المعاشرة مع الأهل. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر كلاهما قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة. ما كلاهما في العام. قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاهدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا الحديث أورده البخاري للجزء الأخير منه. أنا لك كأبي زرع لأم زرع ولكن لا أطلب، فهذا هو المرفوع. ومع على ذلك كله من كلام عائشة رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى كلامها وليس مرفوعا كله. نعم. 11 امرأة من بني إسرائيل جلسنا فقلنا وتعاهدنا وتعهدنا أن يذكرنا أزواجهن بما فيهم من الخير والشر. نعم. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غف على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت هذا يعني معناه لحم جمل غف، هذه يعني معنى هذا جمل على رأس جبل لا يستطاع أن يصل إليه، ولذلك قالت: لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أرى، إن أذكر فأذكر عجره وبجره. وهذه أيضا ذنب. قالت: قالت بل خبره طويل، إن بجرت يعني لا أذكر يعني لا أذكر كله بطوله. قالت: لا أبث خبره، إني أذكر إن أذكره أذكر بعجر وبجر وعوبه، يعني عيوب العجر والبجر عيوب، هو أصله بذلك، هو أصل يعني عروق في الجسد يتجعد ويتكمش، هذا هو أصل، لكن المراد هنا عيبهما. نعم. قالت الثالثة: زوجي العسن، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وهذا أيضا ذم، وهو لذلك قالت: زوج طويل وصفته بالطول وغالبا يكون سفيها، وإن أنطق أطلق، إن تكلمت أطلقني وإن سكت فعلقني لا أستفيد من شيء، هذا أيضا ذم. قالت الرابعة: زوجي كريم تهامة، لا حر ولا قرب ولا مخافة ولا سلامة. وهذا مجهر، ليلك زوجك ليل تهامة، يعني تهامة هذا خلاف النجد، يعني معناه وسط ليل، النهار حر لكنه في الليل لا حر ولا قرب ولا برد في العالم، هذا مجهر له. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فرد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وهذه أيضا تمدح زوجها لأنه في البيت نائم، لأن الفارق قالوا أن عالم الحيوان كثيرة النوم، ينام حتى لا يرى ما يفعل في البيت، وإن خرج أسد، أما في الخارج لأعدائه هو أسد أثر شجاع، ومن عادته أنه إذا أعطاني شيئا ما يسأل عن مرة ثانية، لا يناقشها، فهذا مدح له أيضا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يرجو الكف ليعلم المث. وهذه أيضا تذم زوجها، أولا قالت: زوجي إن أكل لف يعني يجمع ما في الله كله ولا من شرب اشتف ما في الله يشرب كله وإنما اشتف ولا يرجو الدف وإذا اضطجع الدف يعني يلبس يعني الشرشف عقه وينام ولا يتعرض لي وهذا أيضا ظن له ولا يلج الكف لا يلج كفه في لا يلج داخل الإزار أو داخل اللباس حتى لما فيه ما في ما هو بالي ولا يعتني بي وهذا ظن نعم. قالت السابعة زوجي غير يا أو قالت عيني طباقا كل ذا إنه ذا سدك أو فلك أو جمع كل لك وهذا أيضا ظلم عظيم عيايا غيايا وهذا معناه يعني تجمع في الحمق ومع طباقة مؤكد لهذا أو شك من الراوي عيايا طباقة يعني يطبق عليه الأمر يطبق يعني لا يدري ماذا يفعل وكل جاء له جاء كل ما تفرق في غير من الناس من الداء من الأدواء يشك فيه وشجك أو فلك أو جمع كل لك إن ضربك شجك رشج رأسك أو فلك أو كسر أذنك أو جمع كل لك أو يجمع الشج وكذلك أيضا الفل وهذا ضرب عظيم. نعم. قالت الثانية زوج النسو مسو أرنا والريح ريح زرنا وهذا مرحب زوجي الرسو مسو أرنا والأرض من الحيوانات لينة الملمس شعرها لين فشبهت بهذا بنعومة جسمه وريح ريح الزرنب هذا طيب طيب الرائحة نبض طيب الرائحة فهذا مرح. نعم. قالت التاسعة زوجي رفيع العنان طويل النجاد عظيم الرمان قريب البيت من النار وهذا أيضا مرح بالجود والكرم وعلى أول ما رد زوجي رفيع العنان عمامه رفيع مرتفع وهذا يفعله العرب عادة ليهم المساجد وابن السبيل رجل طويل النجاد معناه حمائر السيف طويل حمائر السيف وعلى رجل الرمان هذا عظيم الرمان رمانه عظيم ولا يكون الرمان عظيما إلا إذا كثر إحراق الحطب ولا يكثر إحراق الحطب إلا إذا كثر الطرف والخبز وهذا يدل على كثرته من يريد الأضيوف عليه وكذلك أيضا وتقول قريب البيت من النار أي من مجتمع الناس قريب بيته حتى يستفيد منه الناس ونعم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من مالك له إبل كثيرات مبالك قليلات مسالك وإذا سمعنا صوتا مثل أيضا أنهن هوالك وهذا أيضا مدح بالقرن والجود وذلك نقول هذا مالك اسمه وما مالك يعني ما نوع أهم أرفع من اسمه وما مالك مالك مالك مثل من ذلك أن يرسله له إبل كثيرات المبارك مبارك وها كثيرة إبل تبرك لماذا تبرك لأنه يريد أن ينحرها للدور وقليلة المسارح لا تذهب للسراع للعلف لطلب العلف بل تبقى حتى يأكل منها الأديان وإذا سمعنا صوت المزهر عادة إن الناس الذين يأكلون ويجتمعون عند الناس عندهم لعب ولهو وذلك بضرب المزهر فإذا سمعنا ذلك أيقنا أنهن عوالي لأنهم سينحر بعضهن لأجل الأضياء فهذا مدح للقرن الموجود. نعم. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع الناس من حليه الأذني وملأ من سحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل هذا عندي أيضا تمدح زوجها أناس من حليه يعني معناه أذني جعل حلهما وملأ من شحم عضدي أي بما أطعمها من السماء من لحم وغير ذلك وبجحني وفرحني ففرحت نفسي. نعم. وجدني في أهل غنيمة بشر فجعلني في أهل صغير وأطير وجدني في أهل غنيمة غنيمة قليلة أهل يعني أهل بيت ما عنده فقراء يعني بشق معنى ذلك شق الجبل كانوا يسكنون هناك ويشق معناه مشقة بمشقة وجدني وفجعلني في أهل صهيل وأقيل فأتزوجني فجعلني في أهل صهيل بالخيول خير فرس وأقيط على الإبل. نعم فجعلني في أهل صهيل وأقيل وذا اسمه نعم يعني يدوس الطعام فيجمعه. نعم فعنده أقول فلا أقبع وأرقد فأتصبع وأسرع أقول فلا أقبع إذا تكلمت ما يقول لي قبعك الله يعني وإنما يسمع كلامي وأرقعني وأرقد فأصبع أي أنام الصبح وهو ما ينام بعد الفجر بعد الصبح وهذا طعام نوم لذيذ ولذلك قالت ما أحد يزعجني. نعم قالت وأشرب فأتغنى يعني أشرب وأقضي حاجتي أروى معنا. نعم أم أبي زرع أما أم أبي زرع حكمها مدع وبيتها فساع ابن أبي زرع نمطها إناؤها يعني رداء واسع وبيتها فساع واسع. نعم ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مرجعه كمسن شربة على تشبيه يعني إما بالسيف وإما بالمحل الذي ينام فيه من الحصول. نعم ويشبعه ذراع الجفرة. نعم الجفرة هي أولاد المعز الصغيرة. نعم بنت أبي زرع ثم بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها هذا معناه ملء كسائها هي سمينة ضخمة معناه ليست عزيلة وملء يعني وغيظ جارتها يعني المرأة تغار على مرأة على ضرتها إذا كانت جميلة إذا كانت يعني سمينة هذا هو معنى غيرتها. نعم جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقذ ميراثنا تنقيذا لا تبث حديثنا يعني معناه لا تشتغل لا تتكلم فيما قلنا بيننا وكذلك لا تنقذ ميراثنا تنقيذا يعني معناه لا تفسد طعامنا بالإسراف. نعم ولا تملأ بيتنا تعشيشا. نعم قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخر والأوطاب جمع وطن وهو الإناء الذي يحلو به فهذا تنخر كان فيها لبن يعني جعلوا فيه ماء ثم يعني حرقوا هذا يسمى تمخط. نعم فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قصرها برمانتين المراد به جعفريها. نعم فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ خطيا رجلا سريا شريف وركب شريا ما شاء الله يعني اخذ هذا ابن غني مثل ابي زرع. نعم واخذ خطيا خطيا معناه سهم سهم. نعم وأراح علي نعما ثريا وأعطانا وأعطاني من كل رائحة زوجا. نعم وقال كل أم زرع ومالي أهلك قالت أعطيهم. نعم قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنيات أبي الزرع هذا تمدحه بأنه أجاد عليها وأنه أفاض عليها من نعم كثيرة لكن لو وازن الذي أعطاني هذا الرجل جديد زوج جديد بما أعطاني أبو زرع السابق ما بلغ أصغر أنيتي. نعم قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال هذا معنى ذلك هذا هو الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع الخبر قال أنا كأبي زرع لأم زرع مثلك يعني أكرمك وأنعم عليك كأبي زرع. نعم قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا خلاف الرواية. نعم قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمحوا بالميم وهذا أصح وهذا وكذلك أيضا قال في روايتي ولكني لا أطلق في أبو زرع طلق أم زرع وأنا لا أطلق في بعض. نعم ومن إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف تخبر قدر جارية حديثة السن تسمع له. يعني معناه أن شغل كان حسن عشر عشرة لأهله، فهذه عشر عشرة رضي الله عنها من أصغر أزواجه صغيرة وتحب اللعب، فقال لها أتريدين أن تنظري إلى لعب الحبشة وفيه مشروعية اللعب يوم العيد للسهام، وهذا عبارة من السنة. فقالت فقمت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن شجعته. نعم. ومن إليه رحمه الله تعالى قال: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. ومن إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحجزت معه وعدل وعدلت معه بإداوة. فتبقى هذا السند عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كلاهما بنت مساري على يعني بعض الناس، كلاهما يرويان عن ابن عباس، وكلاهما يروي عن الزهري، ولكن الفرق بينهما أن هذا لا حديث له إلا هذا أو بعض القرائن عن ابن عباس، وأما عبيد الله بن عتبة بن مسعود فهذا أحاديث كثيرة عن ابن عباس، وذلك رواية سرية عنه كثيرة. نعم. قال: وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صلت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. هذا معناه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يستشكي هذه الآية فقد صلت قلوبكما، وأراد أن يسأل عمر فاستحيا منه سنة كاملة، فبعد أن جاء إلى الحج ووجد فرصة، وذلك أنه انفرد بقضاء حاجته وجعل يصب عليه الماء، فقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عجبا لك يا ما تعرف هذا سهل قريب، هما عائشة وحفصة. ثم ساق سبب ذلك بقوله: نعم. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه، قال: كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد، وهم من عوائل المدينه، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنا نسكن في عوائل المدينه مع جاري من الانصار، وكنا نتناوب، ففيه مشروعيه التناوب في طلب العلم، لان عمر رضي الله عنه كان له اشرار والانصار له اشرار، فماذا تعقد ان يحضر احدهما اليوم ويغيب آخر، وبالعكس غدا، وهكذا كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، ولما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. يعني عادة قريش غلبة النساء، يعني معناه النساء عندهن يعني مهضومات. وقال في رواية أخرى: قال: كنا في الجاهلية لا نعود بالنساء كمة، حتى أنزل الله ما أنزل في ذلك، فلما ذهبنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلب النساء الرجال، فتعلم النساء من هؤلاء النساء الأنصار، تعلم النساء قريش. يوما كنت أفكر في أمري وأقول أفعل كذا أفعل كذا، فتدخلت امرأة وقالت: يا لو فعلت كذا وكذا. فقلت: ما لك ولهذا؟ من متى بدأت تفعلين هذا من دم النساء؟ فقالت: أعجبا لك يا ابن الخطاب، أنت ما تريد أن تراجع بشيء، وإن ابنتك تهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الليلة واليوم إلى آخره ما قالت له. نعم. قال: فصحبت على امرأتي فراجعتني، فأمكنت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني ذلك، فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهم. ثم جمعت عليه ثيابي فرأي مباشرة لما سمع ذلك أحزنه وأهمه ذلك، وقال لازم أدخل عليهن وأعيدهن بعضا حتى يتركنا هذا وعلى الخروج معه. قال فنزلت فدخلت على حفصة رضي الله عنها فقلت لها أي حفصة أتلاطم إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خفت وخسفت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تهجري، وسلمي ما بدا لك. يعني لا تطالبيه بمقاتل البيت، بل اسأليني أنا أعطيك. نعم. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بنت عائشة. بنت عائشة رضي الله عنها. نعم. قال عمر رضي الله عنه: وكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعم الخيل لترجوانا. يعني في تلك الأيام كنا نتحدث أن ملك غسان، هذه يعني تنعم أي تجعل النعل لخيلها لتغزو المدينة مهاجمة، فكنا نتخوف ذلك. نعم. قال فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث، اليوم أمر عظيم. قال قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول. قال هذا معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه كنا متخوفين في صدورنا ملك غسان يا أخو المدينة، فلما دق الباب دقا شديدا وقال أثم هو أي عمر موجود، فجئت إليه فخزعت وقلت أجاء غسان؟ قال لا، بل أشد من ذلك. ما هو ما أشد من ذلك؟ فيها أشد من ذلك أنه متخوف على طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قلت يا خيبة حفصة يا خيبة فلان، فهذا هو سبب من سبب ذلك. نعم. قال طلب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا قال أهل العلم ما السبب بذلك؟ لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة 90 نسوة موجود، النساء أسوأ كثير كما قال عنه رضي الله عنه، فلماذا يفزعون لهذا؟ ولماذا السبب في هذا؟ قال الحكمة بذلك أن الله سنة عدد سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن عيسى عليه السلام لما تغاضب مع اليهود رفعه الله إلى السماء، فيخشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن حصل له ذلك يرفعه الله إلى السماء، ومحمد صلى الله عليه وسلم رفعه قدرة عيسى، فإذا رفع الله عيسى إلى السماء فمحمد من أولى بالرفع. هذا هو السبب. قال أعظم من ذلك، وإلا فنساء كثير لو طلق هؤلاء يأتي لأن كما قال طلق أبونا عن مدراء الأزواج كان من كل مسلمات ناحل. نعم. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت قد خاب. قال فقلت خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوسف أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة رضي الله عنها فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشروبة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الفرط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، فرجعت وجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فرجعت وجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس يبكون حول المنبر، عرس عين فسلمت فلم يزل فسلمت فلم يزل فسلمت فلم يزل فآخرا لما وديت قال يا عمر يدعوك أن يخلط عندك عين. نعم قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوهالي فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت هذا في مشروعية التكبير عند رؤيتي أو سماحي شيء معين لأن هؤلاء الناس كلهم قالوا طلق رسول الله حتى النساء كلهم قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرياتي فقلت هذا غريب هذا فلما قال طلقت النساء قال لا فقلت الله أكبر. نعم قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني يعني معنى ذلك أن رسول الله سمع محمود لأن سبب إلهه أنهما الغيرة تغايرنا فكلمناهم بأشياء لا تليق به فبسبب ذلك غار يعني وتغير حاله فأراد أن يذهب ما به من الضجر وما والسعامة والغضب فقال يا رسول الله أنا أريد أن أستأنس بك قليلا وأذكر لك أمورا فقال تفضل افعل ما تشاء. نعم قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا فضاء إزالة ماله من الحد فلما سمع هذا الكلام أعجبه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إزالة ماله من الحزن قليلا. نعم قال فجلست عند رأيته وتبسمت فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال هو في هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أهل ذلك الحديث حين أفسد حفصة إلى عائشة رضي الله عنهما 29 ليلة وكان ما قال من أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل فلما قال وقد تقدم هذا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بسبب إشاع السري إما العصر وإما الجامعة أما العصر فعصر زينب رضي الله عنها كانت في الأسبوع حينما يمر على نوبتها وأعطيت تسقيه عصرا فتأمرت حفصة وعائشة رضي الله عنها وكذلك سوده يعني أم سلمة إلى آخره فتأمرنا على فحرمناه عليه فلما دخل عليهن قال لهن قالوا لو قلنا له يعني عقلت مغافر قال لماذا قال نجد منك ريحا مغافر قال لا بل شربت عسلا عند زينب فقال لا لعل نحله جلست العرب وطاء فقال لا حرمت على نفسي فكلم حفصة بهذا فذهبت إلى عائشة وأخبرت أو جارية هذه إبراهيم فهذه الجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فيوما استأذنت حفصة أن تزور أهلها خرجت فلما خرجت أخذ الجارية في بيتها فمن الطريق شكت بأنه سيفعل شيئا فرجعت فلما رجعت وجدت الباب مغلقا فجعلت جلست تحت الباب تبكي فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا قالت يا رسول الله في بيتي وفي نوبتي تفعل هذا فقال يعني انها حرام علي ولم تخبر لي احد فاستفتمها فخرج فبعد ذلك ما قدرت ان تصبر على هذا بدا Aisyah kemudian pakai bab arahan Allah Maria dengan kebtiyah. Kalau ada haram Rasulullah SAW malam asyik. Kalau maaf syekhnya, kau tiba alia. Fahadah wa qawlu ta'ala yani in amshak fa nazalat ayat surat al-tahrim bihada al-ma'ana fahadah wa nari yakuru muna na'am qala fa lama matat 29 layla dakhala ala Aisha radiyallahu anha fa bada'a biha fa qalat lahu Aisha ya Rasulullah innaka kunta qad aqsamta an la tadkhula alayna shahran wa innama asbahta min 29 layla na'udduha adda fa qala ash-shahru 29 layla كان ذلك الشهر 29 ليلة بالوحي عرفه. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهم فقلنا مثل ما قال فشرطت عليه أن لا يخبر أحد. قال يا عائشة أنا أذكر لك أمرا وفلا تستعجلي ألا عليك أن لا تعجلي حتى تستبر أبويه. قالت ما هو؟ فأنا قال على الآية فقالي هذا أستمر أبوي أنا أختار الله ورسوله لكن بشرط أن لا تخبر بأحد من زوجاتي أن عائشة تختارني. قال لا ما في النبي خائلة العلمات إن سألتني أهلها. فلما ذهب ماذا قالت عائشة؟ فأنا اختارتني أنا اختارتك أيضا. والثانية كذلك والثالثة كذلك ولم أوفي لها بقولها لا تخبر أحد. نعم والحاصل هذا الباب باب عشرة النساء النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة هذا هو المراد. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. قال حدثنا محمد بن المقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وبه إليه قال باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث تكلم عن المرأة وتكلم عن الرجل. قال حدثنا محمد بن بشار على الظاهر أنه أن شدة شهوة الرجل إذا طالبت المرأة ما أمانها ما أمانها هذا محمد. أما المرأة بالعكس فهي أمانها فيدل على أن الشركة الرجل أشد شهوة من النساء هذا يدل على ذلك. ويدل على ذلك أيضا أمور الشريعة كلها أربعة نسوة للرجل الواحد وبالعكس ما في وهذا يدل على أن الرجل يكفي لقضاء شهوته 40 نسوة فدل على أن المرأة. وأما ما يشاع عند الناس يقال إن 9 أعشار الشهوة للنساء والعشر للرجل هذا كلام باطل لا أصل له. ومبنى كما قال عن المطبي مبنى الشهوة هو قوة البنية والرجل أشد بنية من النساء فلذلك شهوته أشد منه هذا هو السبب. لذلك هذا الحديث قال إذا باتت المرأة ما قال إذا بات الرجل هاجرا زوجته فهذا مانع ما مورد ذلك لأنه ما مانع ذلك لأنه طبيعة سجيته تحمله على قضاء شهوتها بخلاف العكس. نعم. وفي إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وبه إليه قال باب لا تقتل المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه ستره. أي اسمه لها بما أنفقنا. قال ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم. نعم. وبه إليه قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التلميذ عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه سليمان بن طرفان التيمي

يوسف وناعم وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وبه ذهب باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. وبه ذهب حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مسربة له فنزل بتسعين وعشرين فقيل يا رسول الله إنك آليت شهرا قال إن الشهر تسع وعشرون. نعم. وبه إليه قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. هذا معناه أن هذا باب عقد ترجمة لأن في الحديث الآخر قال ولا تهجر إلا في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المرأة إلا في بيتها. فهل هذا يتنافى مع الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر نساءه وترعى عليه وانفرد في مشروبة له غرفة عندية خارج البيت فلا يتنافى هذا جائز وهذا جائز. إذا يسمعوا على أن الأولى إذا عند مهاجرة عند هجران المرأة يكون في البيت أولى. نعم. قال ويذكر عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول أصح. نعم. وبه إذا مع ذلك البخاري يرى أن هجر المرأة في غير بيتها هو أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في غير بيته. وأما قوله يعني ولا تهجر إلا في البيت ضعيف لذلك قال هذا أصح. نعم. وبه إذا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضت 29 يوما نادى عليهم أو قال راح فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. والسند هذا قال حدثنا أبو عاصم وحق بن مخرج عن ابن جريج وحدثني هذا ما كتب حق ربما وجد بعض النسخ ممكن وهو أنه سند آخر. هذا أبو عاصم شيخ المصلي ومحمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي شيخ المصلي أيضا إذا تحول معناه وإلا نكتب في حق هذا سند آخر. نعم. بعض النسخ طيب إذن أولى هذا. نعم. فقال فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا قالت فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقت نساءك؟ فقال لا ولكن أليت منهن شهرا فمكث 29 ثم دخل على نسائه. نعم. وبه إليه قال باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهم أي ضربا غير مبرح. قال يعني هذا أراد بهذه الترجمة التوفيق بين النهي عن ضرب النساء وبين آيات واضربوهن فقال الضرب مباح وهو غير مضر ما يكسر عظما ولا يجرح انما هو خفيف هذا مسموع ومع ذلك ممنوع فيجمع بهذا بين النصين. نعم. وبه اليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عن عبد الله بن سمعه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجري احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم. هذا معنى الحديث وهو أن الإنسان لم يشرف أنها الرجل أن يضرب امرأته ضربا شديدا كضرب العبيد لأن العادة الجر أنه إذا أدب الرجل عبده لازم يكون ضربا مبرحا ضربا مؤلما. فيقول لا تضربوا مثل العبد، لا تضربها، لأن آخر النهار تريدها وتتمنى عليك وتأبى عليك، إذا الخاسر أنت. فإذا ضربتها أضربها ضربا غير مبرح لئلا يؤثر عليها. وبه إليه قال الباب لا تطع المرأة زوجها في معصية. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن وهو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه مدروع من الموصلات. يعني معنى ذلك أنها أرادت أن تدخلها على زوجها، عقد عليها ثم مرضت البنت فمرض شديد حتى تمزق شعرها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها ما يريدها، قال لازم تصل شعرها بشعري فأدخلها عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع الموصلات ممنوعة محرمة. وبه إليه قال باب بأول إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرارا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرارا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. وذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. يصالحا أن يتصالحا كراءتان، يعني معنى ذلك أن حقوق المرأة إذا أسقطت هي نفسها ما يلزم الرجل شيء، ذلك من القسم والنفقة والكسوة وما إلى ذلك، وكذلك أيضا النوبة، هذه كلها تسقط الوجوب إذا طالبت فقط. نعم. به إليه قال باب العزل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مهم وهو أن الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بما يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيته. العزل هذا هو سألوه ولعل جابر ما سأل ذلك، هو سألوه عن حكم العزل فقال عزل أو لا تعزل، لكن قالوا كنا نعزل والقرآن يزل، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه إذا وقع شيء حديثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت هو وسكت الوحي على ذلك يدل على مشروعيته. والعزل عبارة عن إنزال المني خارج فرج المرأة، وهذا يعمل لحاجة وهو أنه لا يريد أن تحمل امرأته، وهذا هل جائز أم لا؟ الأولى أن لا يفعله، لكن لو فعله كذلك ذلك لو فعل ذلك جائز يجوز له ذلك. ومن هنا أخذ أهل العلم المعالجة من أدوية للمرأة تأخذ دواء يمنع الحمل، لكن يكون شيء يعني من شروط، وكذلك أيضا زمن معين تقليلا ذلك بأن لا يكون هناك يعني تربية الأولاد يعجزون عن ذلك، فيكون بعد بين الولدين عمل عن منفصل بحيث يستغني الأول عن الثاني إلى آخره، لهذه الحاجة يجوز باعتبار بالعزل هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عم أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. وعن عمر عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل. نعم. وبه اليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه عن مالك بن انس عن الزهري عن ابن محيط عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصبنا سبيا فكنا نعزل فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او انكم لتفعلون؟ قال ها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. يعني معنى ذلك أن العزل شيء يعني لو فعلتم أو تركتم ما في شيء، لكن إذا قدر الله شيئا ما في مانع، رجل جاء وقال يا رسول الله إن عندي أمة أعزلها عنها لئلا تحمل، قال أزلها ولا تعزل سيأتيها ما قدر لها. فيوم ما جاء قال يا رسول الله لا زلت عازل الابن وحملت الجارية. قال هذا الذي قلت له، يعني هو ظن أن الأطفال أخرج خارجها فإذا هو داخل فحملت المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نسمة كائنة ما يمكن هذا التمانع أو المنع بمثل هذا لا ينفع. هذه أسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن منع الله يمنع الحمل وإلا الأسباب هذه ظاهرة، يعني أسباب ظاهرة. نعم. وبه إليه قال باب المرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت المرعة لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة رضي الله عنها يتحدث، فقالت حفصة رضي الله عنها ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت بلى، فركبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذكر وتقول رب صلق علي عقربا وحية تلتغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يعني معنى ذلك أولا الباب ترجمة باب يعني قرعة بين النساء، ففيه دليل على أن التسوية أو يعني بين النساء لا يجب بالسفر بل بالقرعة، من خرج قرعة تستحق ولا تستحق الثانية. لكن قال أهل العلم إذا طول هناك أيام كثيرة ثم رجع يقضي لهذه مدة إقامته هناك وليس بالسفر، أيام السفر بعض ما تعد من ذلك. وأما هذه القصة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرع خرج لحفصة وعائشة وكان سافر، وكان في الليل يعني يبيت عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة فقالت يا عائشة يعني نتبادل المركوب هذا، تشوف أنت شوفي انظري إلى مركبي وأنا أنظر إلى مركبك. والغرض من ذلك هو سهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة طيب، يعني وافقت على ذلك، فجاء إلى مركب عائشة إلى مركب حفصة إلى مركب عائشة رضي الله عنها، فلم يشعر من هذه وظن أنها عائشة، فعلى عالته نام عندها جنبها. فعند صباح قالت عائشة فجاءت رجلي في الإذخير وأذخره وأقول يا رب سلط علي عقرب سلط علي حية حتى تقتلني، لأني ما فيني جواب، سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويوبخني أو يضربني بما لما فعلت من هذه يعني المبادرة. فقالت هكذا أشد لغيرتي النساء. نعم. وبين إليه رحمه الله تعالى قال باب المرأة تحب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت سمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا معناه هذا الباب عقده لأن بعض النساء إذا تنازلت عن حقها لبعض النساء هي التي تختص به ولا يوزع ذلك اليوم على بقية النساء. نعم. وبه إليه قال باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. يعني معنى ذلك هذه الآية تنص على أن العدل بين النساء واجب، لكن العدل 100% ما يمكن، هذا لن تستطيع. ولذلك عدل الله سبحانه وتعالى بهذا على أن العدل 100% ما يمكن ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإذن فلا تميلوا كل الميل عن ظاهرة وباطنة إنفاقا وكسوة إلى آخره، وإنما بعد يعني مثلا ميل القلب ألا مستثنى من ذلك لا يلزم الرجل ذلك. نعم. وبه إليه قال باب إذا تزوج البكر على الثيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثة. يعني من السنة إذا تزوج الرجل امرأة جديدة لها ميزة وذلك أنها إن كانت بكرة يعيش معها سبعة أيام بدون قص ولا قضاء وإن كان ثيبا يقيم عندها ثلاثة أيام هذا يعني تعطى ذلك ومع ذلك لم حسب عليها وموسى لما أقام عندها ثلاثة وأراد أن يخرج أمسك بثوبه أو وين تخرج لا تخرج قال هذا هو حقي وإن زدت على هذا حاسبتك عليه قال لا لا لا روح لا إذا كان في محاسبة ما أريد نعم. وبينه قال باب إذا تزوج الثيب على البكر قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم يعني القسم بعد ذلك هذا لا يحسب عليها. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال باب من طاف على نساء بغسل. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Yeah.